بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الأدب. وكنا قد توقفنا عند قول باب من يؤمر أن يجالس، قال باب من يؤمر أن يجالس، ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، ومثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. فذكر في هذه الرواية هذا التقسيم بين والإنسان بين مؤمن وبين فاجر ومنافق، بين فاجر ومنافق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل للمؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن. فابتدأ الكلام وقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. طبعا هذا الإيمان يبقى معناه أن المطلوب من الإنسان تثبيت قواعد الإيمان في قلبه، تثبيت قواعد الإيمان في قلبه، والمطلوب أن نعمل من خلال القرآن. يبقى نقول لا يصل الإنسان إلى هذه المرتبة إلا بتأسيس قواعد الإيمان في قلبه، وكذلك أن يعمل بالقرآن. يزاد على ذلك أن يكون قارئا لكتاب ربه سبحانه وتعالى تاليا للقرآن. يبقى التلاوة أو القراءة هذا عمل زائد على الإيمان، لكن أصلا لابد أن نصل إلى هذه الرتبة ألا وهي الإيمان، ولا يصل الإنسان إلى ذلك إلا بتثبيت قواعد الإيمان في القلب. فلا يتحرك الإنسان إلا من خلال النصوص، كما ذكرنا ما كان من أحوال الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتحركون من خلال النصوص. قلنا الدافع إلى ذلك، الدافع إلى التزام النص والإيمان الذي رسخ في قلب الإنسان، هو الدافع لكي يلتزم الإنسان بالنصوص. فقال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن، يبقى أصلا نقول الإيمان راسخ في قلبه، وتلاوة القرآن بيزداد بها إيمان الإنسان، وتلاوة القرآن في حد ذاتها طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. فلذلك قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. يبقى داخل الإنسان نقول داخل الإنسان صحيح، ونقول كذلك يظهر ذلك على خارجه من خلال أنه أيضا له ذلك الريح الطيب، الطعم الطيب. يبقى ده مثل الإيمان، هذا مثل الإيمان الطعم، وبالتالي يبقى داخل الإنسان. ويزاد على ذلك هذا الريح الطيب من كثرة تلاوة هذا المؤمن لكتاب ربه سبحانه وتعالى. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، يعني مش معنى ذلك الكلام يفهم أنه يعني يعمل في حياته بعيدا عن نصوص القرآن أو السنة. نقول كل ما في المسألة أنه يعمل من خلال النصوص، لكنه لا يستزيد من قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن في حد ذاتها عبودية لله تبارك وتعالى، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هو مؤمن لكن قد يقصر في جانب من هذه الجوانب من تلاوة القرآن، لكن نقول أعماله مبناها على ما يتعلم من كتاب ربي سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الروايات مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، يبقى هذا مثل أترجة، ومثل القرآن الذي لا يقرأ القرآن لكن هو بيعمل من خلال النصوص، مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، يبقى أصل للإيمان نقول عند ذلك يبقى داخلة الإنسان مصحح لإيمانه، مصحح لاعتقاده، وبالتالي يبقى الاهتمام البالغ لهذه القواعد التي نثبتها في القلب. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. قد يهتم الإنسان بظاهر الحال ويترك ذلك الباطن في خراب، ويترك هذا الباطن في خراب. الأصل كده إن إحنا نصحح ذلك الباطن، وإن انطلاق الإنسان للأعمال يبقى نقول محرك الإنسان لذلك هو الإيمان الذي رسخ في قلبه. ولذلك قال مثل الفجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. يبقى أظهر ذلك الأمر. قلنا حالك حال المنافق. يبقى لذلك الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذه الترجمة تحت كتاب التوحيد، قال باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم قال لا تجاوز حناجرهم. يبقى الإمام البخاري رحمه الله ترجم لهذه الرواية بهذه الترجمة، قال باب قراءة الفجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم. يبقى وأظهر ذلك على ظاهره، لكن الباطن في خراب. يقول الباطن في خراب، والأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى الاهتمام، قلنا الآن قواعد الإيمان لا نقوم بتثبيتها إلا في القلب، يبقى نقوم ببث وزراعة قواعد الإيمان في القلب، ويتحرك هذا الإيمان في القلب، فهو محرك للإنسان لالتزامه بالنصوص. غير نقول إن المنافق أو الفاجر يظهر ذلك على ظاهره، ولكن الباطن في خراب، كما بينا قبل ذلك في قصة الخوارج، كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: عباد ونساك، عباد ونساك، ويقرؤون القرآن كما قال لينا الرتبة، ولكن لا يجاوز حناجرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بيقرأ قرآن حلقي، لكن نقول لا رصيد لهذا القرآن في واقع حياته، لا رصيد لهذا القرآن في واقع حياته. إحنا بنتحرك من خلص ونطبق، يعني نطبق ذلك الأمر، ده المطلوب. وقلنا الإيمان يبقى محرك إلى مزيد من الأعمال الصالحة والتزام ما ألزمنا به ربنا سبحانه وتعالى من أوامر، ونجتنب ما نهانا عنه ربنا سبحانه. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، يبقى ظنش كده للفاجر أو المنافق يبقى لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، ولكن لا يجوز حناجره كما قال وكما ترجم الإمام البخاري رحمه الله. قال كمثل ريحانة، ريحها طيب، يبقى الريح كده طيب، لكن الطعم مر، الداخل خراب، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المثل. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن، طبعا لا يقرأ ولا يعمل فاجر، يبقى نقول فاجر أساسا لا رصيد القرآن لا في حياته في الظاهر ولا كذلك في الباطن. قال كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من نجالس، قلنا الأمر ليس على ما يشتهي الإنسان، ولا على حسب هوى الإنسان، ولا على حسب رؤية الإنسان. هناك معايير لاختيار الصديق، هناك معايير لاختيار الصديق والصاحب. وبالتالي الإنسان لن يكون مؤمنا إلا حتى يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحركك الهوى. يبقى الهوى لا يحرك الإنسان، نقول قد تريد أن تصاحب ذلك الإنسان لأنه خفيف الظل خفيف الدم كما يقولون، نقول لا. يعني حتى في مسألة اختيار الصاحب هناك معايير أسسها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نتخير من خلالها ذلك الصديق. يبقى عبودية لله تبارك وتعالى، نتعبد لله عز وجل، نحن أن نقيم هذه النصوص في واقع حياتنا، لا نختار على حسب ما نشتهي أو على حسب ما يميل القلب، ولكن ابتداء الاختيار يكون بناء على تلك المعايير، بناء على تلك المعايير. لذلك قال مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، هتشم منه رائحة طيبة، يعني إن لم يعطيك يعني بعض ذلك الطيب، يبقى على ذلك نقول أنت تشم منه هذه الرائحة الطيبة. ده مثله كمثل صاحب أو حامل المسك. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده قال أصابك من دخاني. يبقى على ذلك إن تطير الشرر ثم تقع على ملبسك فتحرك ذلك الملبس يبقى أصابك من دخانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده يعني دخان خبيث، فكذلك أيضا يبقى نقول إن الصاحب له أثر، يبقى الصاحب له أثر، يبقى هذه الصحبة يبقى لابد أن تكون بناء على تلك المعية. وأنت مخير بين أمرين، أن تجالس هذا الجليس الصالح وإما أن تجالس ذلك الجليس السوء، ولكن لا تلومن بعد ذلك إلا نفسك. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تصاحب إلا مؤمنا. قلنا الآن مصاحبة المنافق فيها مضرة في الدين، فيها مضرة في الدين، أما مصاحبة المؤمن ففيها المصلحة والمنفعة في ذلك الدين. نقول المؤمن يذكرك دائما بطاعة ربك سبحانه وتعالى، ويعلمك ما قد تجهل من دين ربك سبحانه وتعالى، يبقى يعينك على الطاعة، تعاونه على البر والتقوى، ولا تعاونه على الإثم والعدوان. ماذا تنتظر من الصديق السيء؟ يا ترى هيعاونني على البر والتقوى؟ نقول: لا، يعاونك على الإثم والعدوان. لكن ماذا تنتظر من الصديق المؤمن الطيب؟ يبقى هذا يعاونك على البر والتقوى. يبقى هذا الأمر لا نستطيع أن نقيم هذا الأمر إلا من خلال الصاحب، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى نقول يعني أصلا كده عشان نتمم هذه المعاونة على البر والتقوى أصلا باختيار الصديق. ما الذي يعينك على ذلك؟ الصديق المؤمن. ونقول: من الذي يعينك على فعل الآثام والمعاصي والمخالفات؟ الصديق السيء. يبقى جليس السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدفعك إلى هذا الخلق السيء، يدفعك إلى المعاصي، إلى الآثام، إلى المخالفات. أما الصديق الطيب الصالح يدفعك إلى طاعة الله تبارك وتعالى، يدفعك إلى مزيد من تلك الطاعات. لذلك قال: لا تصاحب إلا مؤمنا. نقول: القضية منتهية. يبقى ترى عندما أصادق من أصادق؟ يبقى من أصادق؟ لذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن مصاحبة أهل السوء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى كما قال الرسول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. صدقوا في إيمانهم فصدقوا في أعمالهم وفي سلوكيتهم. لا تصاحب إلا مؤمنا، يبقى على ذلك ده معيار، أنا أتخير من خلال الصديق من أصاحب. نقول: لا تصاحب إلا المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حنجد المنفعة في الدين، أما إن كانت مصاحبة غير المؤمن ففيها مضرة في الدين، مضرة في الدنيا والآخرة، فيها مضرة في الدنيا والآخرة. ولا يأكل طعامك إلا تقي، قال أي في المعنى لا تطعم طعامك إلا تقيا. قلنا الآن الطعام قلنا ينتج عنه ذلك النتائج، يتقوى به الإنسان لكي يتمم طاعة الرب سبحانه وتعالى. قال الإمام الخطابي رحمه الله: إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير. ومعلوم أن الأسير يعني يكون من الكفار غير المؤمنين ولا الأتقياء، إنما حذر عليه السلام من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب. يعني إحنا ممكن أساسا قد نستهين بأمر الطعام، ولكن هذا من خير خصال الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من خير خصال الإسلام إطعام الطعام، وأن الطعام ينشأ من خلال الألفة والمودة، ينشأ من خلال الألفة والمودة. ولذلك كان من خير خصال الإسلام إطعام الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال إنما جاء ولا يأكل طعامك إلا تقي، ده في طعام الدعوة. يبقى نقول من ندعو إلى طعامنا، يبقى بتدعو يبقى أهل التقوى والصلاح يتقون بذلك الطعام على طاعة ربهم سبحانه وتعالى. لكن غير أنك أنت هتطعم ذلك الفاجر يتقوى بذلك الطعام على معصية الرب سبحانه وتعالى، هيتقوى بهذا الطعام على معصية الله تبارك وتعالى. بالإضافة أيضا أن ذلك الفاجر لا يكرم أبدا، لا يكرم. كيف نكرم يعني من كان مخالفا لكلام رب سبحانه أو كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى إكرام، نقول إكرام المؤمن، فلا يأكل طعامك إلا تقي. قال هذا في طعام الدعوة. أما طعام الحاجة فيبذل حتى لو كان للكافر طالما لم يكن مهدور الدم، فنبذل الطعام، نبذل الشراب طالما حتى لو كان إلى كافر، نقول حتى لو كان إلى كافر طالما لم يكن مهدور الدم. فقال أن الله سبحانه وتعالى كما قال في طعام الحاجة: ويطعمون الطعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. فكان من خير خصال الإسلام هو إطعام الطعام، إطعام الطعام. وإنما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من صحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته. قلنا لأن الطعام نقول هيكون سبب للألفة والمودة في القلوب، وبالتالي انتبه يعني لا يكون ذلك القلب حاملا لمودة ولا ألفة لمن كان عاصيا لله تعالى ومن كان مضرا لهذه المعاصي. ولكن ندعو إلى دين الله تبارك وتعالى، فلا تكون المصاحبة إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالل. قال الرجل على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالل. قلنا لأن الطباع سراقة، يعني الطباع سراقة، فنقول الإنسان طبعا ما في شك أنه بينصبغ بطبع من كان مصاحبا وملازما له. الإنسان دائما ينسبق بطباع من كان ملازما له. يبقى كما يقول كده الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، فنجد أنه يبقى هم واحد، هم واحد. وبالتالي نجد أن الطبع لابد أنه الصديق ينسبق بطبع الصديق الآخر. نقول هذا هو الحال، حال الطباع دائما. فلذلك قال رجل على دين خليلي على عدده وعلى ضربه فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ايه الخصال اللي الانسان يعني يريد ان يشتمل عليها؟ يبقى تصاحب من كان مشتملا على تلك الخصال فيعينك على ان تشتمل انت ايضا على هذه الخلال. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن ابي هريرة رضي الله عنه يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الارواح فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. الارواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال جنود مجندة أي مجتمعة، قال منها حزب الله ومنها حزب الشيطان، فما تعرف منها ائتلف، حصل بينهما الألفة والرافة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنيا. وما تناكر منها في عالم الأرواح يبقى اختلف، نقول أيضا لما تلتقي هذه الأجساد في الدنيا. كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالاجتماع ليس اجتماع أبدان، ولكن أصل الاجتماع هو اجتماع القلوب، والقلوب أساسا لا تجتمع إلا إن ائتلفت على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وهذه من نعم الرب سبحانه وتعالى، وتجد الألفة والمودة والتراحم والتعاطف بين المسلمين. قلنا السبب الجامع في ذلك هو عندما تلفت واجتمعت هذه القلوب على كتاب ربها وعلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، حدثت هذا الاجتماع والألفة حتى لو تباعدت الأبدان. يبقى نقول عند ذلك تجتمع الأبدان وتتنافر القلوب، ونقول تأتلف القلوب وعندما أيضا تتفرق الأبدان. ولذلك تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما قال الله تبارك وتعالى. احنا بنظن كده ان هذه المجموعه يبقى نقول مثلا كان كفار فنجد ان نظن انهم على اجتمعوا لاننا نرى ذلك الاجتماع للابدان، لكن نقول هذه قلوب متناكره متنافره. نقول لماذا؟ لان هذه القلوب لم تأتلف ولم تجتمع اساسا، لان اصل اجتماع القلوب غير اجتماع الابدان. اجتماع القلوب على الكتاب والسنة، إن اجتمعت حيحدث الألفة والمودة والترابط بين المسلمين حتى لو كان هناك مباعدة بالأبدان، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسولك صلى الله عليه وسلم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. بل ألف بين قلوبهم. نقول هذه من منن الرب سبحانه وتعالى، هذه من منن الرب سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي يقذف ذلك الحب في القلب، الله عز وجل يقذف ذلك الحب في القلب. لكن نقول مقومات هذا الأمر هو بطاعة الإنسان لرب سبحانه، كما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. محبة دي بتنشأ إزاي؟ يبقى فهذه المحبة كيف تنشأ؟ نقول لو اشتمل الإنسان على هذه المقومات كما ذكرها ربنا سبحانه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. إزاي بقى المحبة دي بتلقى؟ كما هو معلوم كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، وجبريل عليه السلام ينادي بها للسماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. نقول ربنا سبحانه وتعالى هو مقلب القلوب، الله عز وجل مقلب القلوب، فقلوب العباد بين الإصبعين وأصابع الرحمن يقلبها ويصرفها كيف ما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيمه على طاعة أقامه، يوم قلب أراد أن يزيغ أزاغه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. فقال الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف، وما تعرف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. وبالتالي نقول ان الجامع بين القلوب هو الكتاب والسنة. الألفة بين القلوب لا تتم الا باجتماع هذه القلوب على كتاب ربها سبحانه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى في مودة في ألفة قلبية. نشأت إزاي؟ يبقى نشأت إزاي الألفة القلبية؟ يبقى نتيجة اجتماع هذه القلوب على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك الإمام أبو داود رحمه الله باب آخر، وما هو باب في كراهية المرأة. قال باب في كراهية المرأة، ثم ذكر عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه بعد أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه بعد أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. يبقى كان إذا أرسلوا في بعض أمره قال لهم بشروا، أي بشروا الناس بقبول الله للطاعات وأن الله تعالى يثيب على ذلك، وكذلك بشروا الناس بتوبة الله تبارك وتعالى على العاصي لو تاب وناب إلى رب سبحانه وتعالى. بشروا ولا تنفروا، والذي يقبل التوبة عن عباد ويعفى عن السيئات ويعلم ما تفعلون. يبقى تبشير الناس أن الله عز وجل عفو غفور، أن الله تعالى تواب رحيم. نقول حتى نحث الناس على التوبة والإنابة إلى ربهم سبحانه وتعالى، ولا نقلد الناس ولا نيأس الناس من رحمة الله تبارك وتعالى، ونعلمهم أن الله تعالى هو الذي يقبل هذه الطاعات وأن الله تعالى هو الذي يثيب على ذلك سبحانه. ولا تنفروا، أي لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم وأوزارهم. يبقى نقول بشروا ولا تنفروا، بشروا ولا تنفروا. قلنا الأمر طبعا هيحتاج إلى نظر على حسب الواقع على حسب الأحداث، فبشروا ولا تنفروا. وبالتالي احنا المطلوب أن نعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى، أن نعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى. قلنا الناس قد يتعلمون يعني الشرائع والفروع، يعني يتعلمون فروع العلم، لكن أصل العلم نجد أن فيه جهالة، يعني فيه جهالة كبيرة جدا بالرب المعبود سبحانه وتعالى، بالرب المعبود سبحانه وتعالى. قلنا يعني قد نتعلم أو نتعرف على الله عز وجل من أسماء وصفاته، لكن نقول مقتضى أو أثر هذه الأسماء والصفات قد لا يراها ولا يعلمها الإنسان، ولكن إحنا بنحتاج أن نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى. معرفة ينشأ من الإجلال والتعظيم لله عز وجل في القلب، فإن نشأ هذا الإجلال والتعظيم في قلب العبد لا اندفع إلى فعل كل ما يحب ويرضي الرب سبحانه وتعالى. دائما الإنسان كده هندفع إلى فعل كل ما يحب الرب سبحانه وتعالى لو نشأت هذه المعرفة ونشأ هذا الإجلال والتعظيم لله عز وجل في القلب. فإحنا بنحتاج نتعرف على الرب المعبود سبحانه وتعالى، نتعرف على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال بشر ولا تنفره، وأن الأمر ده بيحتاج إلى تعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وكيف أن الله تعالى هو الذي يعفو عن السيئات، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق العبد إلى الطاعة، والله تعالى يمن على العباد بقبول تلك الطاعات ثم إثابة الناس على تلك الطاعات. كل ذلك كان بفضل الله وكان برحمته. الإنسان ما بتعلم مسألة يبقى على ذلك لتتعرف على منة الرب سبحانه وتعالى عليه، وأن الله تعالى وفقك إلى ذلك وأعانك لفهم هذه المسألة وأعانك أيضا لإتمام تلك الطاعات. قال ولا تنفروا ولا تخوفون بالمبالغة. الإنسان محتاج إلى ردع ومحتاج إلى تخويف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد من عذابه ومن عقابه. قلنا ليه؟ عشان يبقى فيه ردع وزجر حتى لا نتجرأ على فعل المعصية، حتى لا نتجرأ على فعل المعصية، لكن لا تبالغ، يعني لا تبالغ لدرجة أن أنت توصل الناس إلى أن يقنطوا من رحمة الله عز وجل أو ييأسوا من رحمة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل كما يقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، يبقى نقول فيها تخويف. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أيضا أنه متى تاب العبد لربه تاب الله عز وجل عليه، ومتى استغفر ربه سبحانه وتعالى غفر الله له ذلك الذنب. قال ويسروا ولا تعسروا، ويسروا ولا تعسروا أي سهلوا عليهم الأمور من أخذ الزكاة بلطف بهم، ولا تعسروا أي بالصعوبة عليهم أن تأخذوا أكثر مما يجب عليهم أو أحسن منهم أو بتتبع العورات وتجسس الأحوال. فلذلك قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، ليس معنى ذلك هو التسيف في دين الله تبارك وتعالى، لا يقصد بذلك، ولكن بشروا ولا تنفروا. يبقى نقول ترغيب الناس قبل الترهيب، يبقى رغبة ورهبة، والتيسير ولا التعسير، طالما الأمر يسع، طالما الأمر فيه سعة فكان يبقى التسهيل والسهولة وليس من باب التعسير على الناس. قلنا الآن النفوس قد تأبت وقد تلد هذه النفوس. ثم ذكر رواية عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم به، قلت صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريك فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري، قال كنت لا تداري ولا تماري. يبقى بيذكر هنا في ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يصف بحسن الخلق والسهولة في المعاملة، قال يصف بحسن الخلق والسهولة في المعاملة، ولا تماري أي أنه ليس عنده مراء ولا خصومة، فكان هذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. يصف النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق والسهولة في المعاملة، والسهولة في المعاملة. ثم ذكر باب آخر وباب الهدي في الكلام، قال باب الهدي في الكلام. ثم ذكر رواية عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل، كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. تقول عائشة رضي الله عنها في طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصف لنا كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكذب. قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكذب. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في الترجمة وباب الهدي في الكلام يعني الطريقة الصالحة في مسألة الكلام. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء ثم ذكر جابر رضي الله عنه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يترسل في ذلك كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل يعني المعنى كده أنه كان يتمهل. قال مع تبين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عديها. قلنا لأن الأصل في الخطاب وفي الكلام هو تفهيم السامع الأصل كده في الكلام يبقى في المخاطبة بين الناس أنت تخاطب فلان ما المقصد من الكلام ما المقصد من المخاطبة يبقى تفهيمه يصل هذا الكلام إليه وتفهيم ذلك الكلام. فكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم على ترسل على تمهل ويبين الحروف والحركات بحيث يمكن السامع من أن يفهم الحديث. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا حدث بحديث كان يكرره ثلاثا ليفهم عنه. كان المقصد من كده عشان يفهم هذا الكلام فالأمر يحتاج إلى تكرار كان يكرر ذلك قلنا حتى يفهم السامع الكلام والمقصود من ذلك الكلام. فكان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل يبقى نقول معنى الكلام إن هو كان يتمهل في كلامه وكان يترسل كما نقول الأذان كده في ترسل يبقى على يتمهل. وكذلك أيضا يبين الحروف والحركات حتى يتمكن السامع من أن يستمع ويفهم مدلول هذا الخطاب. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها في كلامها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يبقى كلام يفهمه كل من سمعه يعني ده المقصود. يعني ما هو الغرض من كلام المتكلم؟ الغرض هو تفهيم السامع فترى نصل إلى هذا الأمر إزاي؟ يبقى بالترسل إن احنا على ما يبقى الإنسان يتمهل في الكلام ويبين الحروف والحركات قلنا بصورة يستطيع السامع أن يفهم الكلام ومدلول الخطاب لأن الخطاب احنا بنوجهه للسامع فإيه المطلوب إنه يسمع ويعي ويفهم. يبقى بأي صور يبقى نقول عند ذلك المقصد ده عشان نصل إليه يبقى نتمهل في الكلام حتى يصل هذا الكلام إلى السامع ويفهم المقصود من ذلك الأمر. فكان كلاما فصلا كما تقول عائشة رضي الله عنها. وكذلك كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام ثلاثا ليفهم عنه فلما يكرر كلام هام كان يكرر ذلك قلنا حتى يطمئن أنه قد فهم وصل ذلك الكلام إلى مسامع القوم. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكذب. قال المحقق أنها رواية ضعيفة ولكن هذا هو الحال أن احنا دائما لا نبدأ الكلام أو لا نبدأ حتى الأفعال إلا بالتسمية إلا بالبسملة. فعلى ذلك نقول يبدأ ذلك بالبسملة أو بحمد الله سبحانه وتعالى. بدأنا بغير ذلك فهو أكذب أي مقطوع أبطر يبقى مقطوع أبطر وبالتالي نقول هذا من الأدب في الخطاب أن احنا نبدأ بذكر الله سبحانه وتعالى وبالثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك حتى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدب الدعاء. أدب الدعاء، في أدب الدعاء يبقى لا تدخل كده وتطلب المطلب مباشرة، ولكن من أدب الدعاء هو الثناء على الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تطلب الحاجة ولا تتعجل. يعني الإنسان كده مباشرة يدعو يطلب المطلب، نقول هناك أدب، يبقى الأدب ده نتحلى به، تتزين بذلك الأدب. وبالتالي نقول يبقى عند الدعاء ما هو المقصود؟ يبقى الدعاء أنت تطلب من ربك سبحانه وتعالى أن يبلغك ذلك المقصد أو ذلك المطلب، فعند ذلك لكن في أداب، لا تتعجل في الدعاء، لا تتعجل. المطلوب أن احنا نقوم بالثناء على الرب المعبود سبحانه وتعالى، ثم نثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك اطلب ذلك المطلب الذي تريد. ولذلك قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أكذب، أي مقطوع، مقطوع البركة، قال ومقطوع أبطر. يبقى على ذلك نقول كل أمر ذي بال كما ورد في بعض الروايات. يبقى نقول إن المطلوب إن إحنا نبدأ في أي كلام أن نبدأ بحمد الله عز وجل أو نبدأ بالبسملة، ونقول هذا باب الأدب، أدب الإنسان في الكلام والخطاب، يبدأ باسم الله، باسم الله تبارك وتعالى، أو يبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وإلا كان هذا كلام أكذب أو أخطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، باب في الخطبة، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل خطبة ليس فيها تشاؤم فهي كاليد الجزماء، قال كل خطبة ليس فيها تشاؤم فهي كاليد الجزماء. هذا طبعا الأصل قلنا في الكلام نحن نبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى، يبقى نثني على الرب سبحانه وتعالى، ثم بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بنبدأ بعد ذلك في الكلام المقصود من الخطاب هذا الكلام، لكن لا نبدأ الكلام بتعجل قبل أن يكون الثناء على الله عز وجل، ثم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يكون الكلام، يكون الكلام. قال كل خطوة ليس فيها تشهد فهي كلاد الجزماء. قال أصل التشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال فيها كلاد الجزماء المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها. يبقى على ذلك قال إن إحنا كل خطبة ليس فيها تشهد فيها كاليد الجزماء، يبقى نقول المقطوعة، يبقى كاليد المقطوعة التي لا فائدة منها، لا فائدة، كذلك يبقى ده كلام مبتور، كلام مقطوع، يبقى هذا كلام مقطوع. يعني طبعا الإنسان يتكلم بجوهر الكلام المقصود أو بصلب الكلام اللي هو أراد أن يتكلم بشأنه أو من خلاله، لكن هناك قلنا أدب، ده أدب، أدب مع الله عز وجل، والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون سابقا لما تريد أن تتكلم به، هذا هو الأدب، هذا هو الأدب. يبقى بالنطق بالشهادتين، وكذلك أن نبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، وكذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تتكلم بما أردت من المقاصد. ونرجي كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك التراجم المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.